وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

عم كل هو ده كفى عمرة يا رب يا عم طفل طفل خليه يجيب له شرط خليه يجيب له شرط دي الشريط حاجة سخنة اي حاجة يا عم على فراغان كلها عليك.